سوا اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. مشاغل عماداتكم نطرحها في برنامج المواطن يحكي كل نهار من 10 ل 11 على موجات الإذاعة الأكثر قربا في تونس. إذن مرحبا بكم مستمعين وما كنتم تتابعوا فينا على 100.9 FM www.radionfzawa.net. حصة جديدة من برنامج المواطن يحكي لليوم. اليوم اخترنا بازمة، منطقة بازمة من ولاية قبيلي، قبيلي الجنوبية اللي هي تابعة بلدية قبيلي، باش نتحدثوا على مشاغل المواطن وباش نرصدوا زادة يعني طلبات وإلا متطلبات الجهة هذه اللي هي بازمة. دونك الناس الكل تابعوا فينا من منطقة بازمة وتحبوا توصلوا مشاغلكم مطالبكم وتحبوا تحكوا معنا اليوم، دونك كلمونا على 75 493 859. بلدية أو دائرة المنتظر إن شاء الله تكون دائرة وحسب المواطن اللي حاضر معنا بعد توي يحكي لنا ويعطينا أكثر تفاصيل. دونك بازمة هي كما قلنا منطقة تقريبا ما يقارب فيها 5000 ساكن. دونك اللي يسمعوا فينا واللي يحبوا يصحونا العدد، دونك نجم يكلمونا ويصحونا أي معلومات نجم تتبث على موجات الإذاعة الأكثر قربا في تونس. احنا قاعدين نجتهدوا والباقي عليكم الناس الكل، سواء كنتوا مواطنين وإلا مسؤولين. دونك رحبوا بالمواطن أصيل منطقة بازمة سي محمد بالقاضي، مرحبا بك. بيك عايشك سي فهمي. إذن سي محمد بالقاضي مرحبا بك، أصيل منطقة بازمة، دونك حاضر معنا اليوم باش تحكي لنا على مشاغل الجهة، مشاغل منطقة بازمة ومتطلبات وانتظارات المواطنين اليوم من المسؤولين في ولاية قبيلي وأيضا حتى من الحكومة اللي بصدد معناها أنها تتشكل في القريب العاجل إن شاء الله. مرحبا بك سي فهمي، مرحبا لك والحاضرين معنا. مرحبا بك، شكرا لك. مرحبا بكل المستمعين. اكيد الناس الكل رحبوا بهم. ترافقني في الحصه الزميله عطاف بالحاج، مرحبا بك عطاف. مرحبا ومرحبا بكل من قاعد يسمع فينا ويتبع فينا في المواطن يحكي، وخاصه شباب بازمة اللي نذكرهم ديما برقم الهاتف اذا يحبوا يوصلوا صوتهم 75 493 859، او زاد على صفحه الفيسبوك نتاعنا راديو نفزاوة نجموا نوصلوا تعليقاتكم. اكيد عطاف، ما ننسوش برهان في الجانب التقني، حيدر امال و عتاب اللي قاعدين يتابعوا معنا في الأعداد الخاص بالحصة هذه. دونك نذكروا فقط في 2018 شباب بازمة كانوا أطلقوا حملة تحت شعار بازمة ما فيها شيء. كانوا حاضرين معنا ثلة من الشباب في 2018 في برنامج الماتينال، تحدثوا على مشاغل الجهة، طالبوا بالعديد من النواقص، طالبوا السلطة الجهوية بعديد من الإدارات وعديد من المشاريع معناها لإحداثها في منطقة بازمة. باش نتحدثوا ونتابعوا الموضوع هذا مع سي محمد بالقاضي، زعم وين وصلت المطالب هذه، هل تم التسريع فيها، هل تم إحداثها. دونك هذا الكل باش نعرفوه معاكم طيلة هالساعة هذه. دونك انتم زادة اللي تسمعوا فينا كلمونا على 75 493 859. فاصل كسير سي محمد وراجعين باش نبدو أولى مشاغل منطقة بازمة. الأحباب والنبر عمري ما نسيت، أصل البندير والمهرة القلب الكاسح كالصخرة الأجداد والفخر عمري ما نسيت. رابا بابا بابا بابا رابا رابا بابا بابا رابا رابا رابا رابا رابا رابا رابا بابا بابا رابا بابا رابا بابا عشقاني اللي إلمي الصغرى جمحي وزيتوني والتمر عمري ما نسيت. أصلي الغزلة أنوي الصحر بس متقلي في الغسرة لعت ليا أموي الجمر عمري ما نسيت. أصلي البارود والنغرة آخر اللي النامة زايد الملامة يا سمرة عمري ما نسيت. أصلي البارود والنغرة آخر اللي منامة في الحفرة زايد الملامة يا سمرة عمري ما نسيت عمري ما نسيت عمري ما نسيت. رابا بابا ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. مشاغل عماداتكم نطرحها في برنامج المواطن يحكي كل نهار من 10 ل 11 على موجات الاذاعه الاكثر قربا في تونس. على موجات الإذاعة الأكثر قربا في تونس مواصلين معاكم حتى للأحداش. برنامجنا اليوم المواطن يحكي وكما قلنا نتحدث على منطقة بازما من معتمدية تقبيل الجنوبية وحاضر معنا سي محمد بالقاضي اللي باش يعطينا أكثر تفاصيل. مرحبا بك مرة أخرى سي محمد. إذا نتلقوا معاك لو نتحدث على مشاغل الجهة ونتحدث على الشركة الجهوية للنقل. نفس الإشكالية اللي بتاعنا المرة فاتت هي تعطيل الدروس بسبب تأخير الحافلات والأكثر عدم تدخل المسؤولين وعدم الرد على الهاتف. تتصل بمسؤول ما يردش عليك بالأصلا معناها لكن يجاوبك وحتى يجاوبك. احكي لنا كيفاش التعطيل بالضبط يصير. التعطيل أنا فهم الأولاد الكارم المفروض تجينا زوز حافلات السبعة ونص الثلام ده اللي يقروا ثمانية. ثمانية ونص جت كار واحدة معناها جت كار السبعة ونص المفروض يكون زوز وزوز ثمانية ونص يعني بعد نص ساعة من بعد نص ساعة الدروس. اللي يقروا تسعة معناها يجوهم زوز كيران أخرين. جت حافلة واحدة 8.5 كيلو عادة معنى العدد نتاع التلامذة الموجود في المحطة أكبر من حمولة الحافلة الموجودة. شكون باش يمشي وشكون باش يبقى من التلامذة هذوما اللي المفروض ينطلقوا الثمانية المفروض يقروا ثمانية قاعدوا يستنوا الثمانية ونص جتهم الحافلة الثانية وباش تهز الأولاد اللي يقروا تسعة ومش ثمانية. يعني هذوكم انسوهم أصل معنى شنو ذا متو تلميذ يخرج ساعة من الدار مهوش كل ولي معنا مجبر باش يعطي ركوب ولده في جابه معنا في وقت باش يخرج للقراية. ثم ما عنديش هو مشترك الناس بالطبقة المتوسطة نقول احنا مهوش قادر باش يعطي كل يوم التلميذ مصروف نتاع معنا التلميذ خرج من الدار من غير فلوس. يجي زميله يطلع في سيارة نقل. والإشكال هذا يتعاود برشا سي محمد؟ تعاود عديد المرات وعطلوا بقديش مرة توقع ويحبسوا الحافلات المواطنين والموجودين على الطريق الرئيسي وما ثماش إشكالية معنا ما ثماش حل. وشنو رد الشركة متاع النقل؟ ما تصلتوش بهم؟ ما يردوش عليك حتى باش تتصل ما يردوش عليك ما يجاوبكش خاطر السائق أصلا اتصل بالمدير وما جاوباش. الحمد لله احنا راهو حتى كي يكون معناتها تحبيس الحفل يكون بطريقه حضاريه السائق ما عنده حتى ذنب معزز مكرم يبقى في مكان غليك خاطر ما عنده حتى ذنب نعرفه انا راهو السائق راهو ما عندهش دخل. وقعتنا قدام حبسنا 10 حافلات في بازمه السواق ما مكلمهم حتى انسان معززين مكرمين في القهوه على على جنب قلنا لهم جيبونا المدير الكار اللي تجي البازمه يحبسوها نحطها على الطريق يخوي جيبونا المدير خلينا نحكم معاه ما تخرج حتى كار من بازمه نعرف انا راس هذاك يكون سبب في تعطيل مشاغل ناس اخرى لكن علاش تلزني باش نعمل هيك معاك علاش ما تجاوب نقول لك انا يا سيد مسؤول تعالي لي خلينا نحل الاشكاليه يعني وياك على عين المكان. وقعدنا حتى في الحافله الرابطه بين قبلي جبس دوز جبس اللي هي تعدى عديد المرات معناها تعدى نقول احنا الرحمات تقبلي ما تعداش على بازمه اللي هي في القانون معنا موجوده انها تعدى على بازمه. معنا عباد اللي قاعده في المحطه تستنى فيها تعدى من غادي تبقى العباد يرد حتى نقول احنا العدد الركاب الموجود فيها معنا محدود اخويا امرق على البلاد تشوف هالعباد تعدت اللي هذا يتصرف على روحها ما يبقاش مثلا هو الحافله تعدى معنا في حدود السبعة ونص يبقى للتسعة يستنى في الكار هاي رتار هاي رتار هاي رتار هي الكار وسط الحامة. انتم سي محمد عندكم كار معنا مخصص لتلامذة وكار للمواطنين وإلا كار واحدة تهز الزوز؟ لا المواطنين وحدهم هذاك السيرفيس نقول احنا مثلا كار دوز قبلي ولا هذه مثلا الفوار جابس تعدى في حدود سبعة ونص متاع الصباح. هذه خاصة بتلامذة معنا؟ لا هذه لا هذه سبعة ونص. سبعة ونص هذه الكار تربط بين الولايات بين الفوار جبس. الحافلات الخاصة بتلامذة هي اللي نسموها احنا الزنا وعزيزة معنا الأكثرية معروفة حتى تلميذ يشوفها جاي معروفة الكار الخاصة بتلامذة. هذه إشكالية الكار من المفروض زوز حافلات يكونوا موجودين السبعة ونص في المحطة يطلعوا فيهم الأولاد وقت نجيهم حافلة واحدة معناها اشترى العدد نتاع التلاميذ بقاحب يستنى وإلا يطلعوا بال مهما تعبي الحمولة ما تسمحش معناها حتى بيطلع فوق السطح ما تهزهمش بالعمل. إن شاء الله تبع فينا رئيس أو مدير الشركة الجهوية للنقل بقبلي بالداخل معنا إن شاء الله يعطينا رد وإن شاء الله يتفاعلوا إيجابيا خاصة أنه نعرف أنه التلميذ اليوم راه من أهم يعني دوافع باش يقدم نتائج افضل هي انه يوصل في الوقت ويوصل في ظروف مريحه زاده وممتازه. أيوة. اكيد الولي الاكثر الاولياء معروفه تخدم مثلا 8 يكون شاد مقر العمل نتاعه. التلميذ اللي كان امه وباباه يخدموا شنو حله؟ شكون باش يوصله؟ شنو ذنبه كيف دبوار ولا تيست باش يعدوه؟ من مثلا الثمانية للتسعة وهو الثمانية ونص قاعد في المحطة. هذه من أهم النقاط الإشكاليات اللي نعانوا فيها. واضح. إذن إضافة إلى أن نقل نتحولوا أو نتوجه إلى الأطفال نهار الأحد كانوا حاضرين معي زوز وليدات من منطقة بازمة ووقت اللي سألتهم على شنية النوادي اللي تنشطوا فيها قال إيش معناها نوادي هكا الإجابة كانت على المباشر قالوا لي إيش معناها النوادي دونك كنت أنت تحدثت باش تتحدث على مطالبكم أو الطلب أو الحاجة اللي طالبوا بها المواطنين في ولايتك باللي من مندوبية الطفولة والمرأة خاصة هي خاصة أحداث نادي الأطفال وياريت تكون أحداث روضة التضامن زادة دول نعرف رياض الأطفال مكلف معنا في حدود 50-60 دينار التلميذ معنا باش يقرا في الروضه. اذا اللي يكون عنده ثلاثه اولاد قداش المبلغ نتاعهم باش يدفع؟ في حوالي 150-160 دينار اش بقى له من شهريته باش ياكل ويشرب. كي تكون على الاقل كل عائله نقولوا هنا ياخذوا منها تلميذ ولا طفل وزوز مثل يقرب الفلوس ياخذوا زوز بالبلاش واحد تلميذ بالفلوس. معنا باش نقولوش ان يولدوا ثلاثة اولاد معنا من عائلة واحدة يقروا في روضة تضامن والاخر ما عندهش، حتى كل مثلا ناخذوا من كل عائلة فرد اللي عنده زوز اولاد ياخذوا له واحد يقرا في روضة التضامن وثاني يقرا بالفلوس على الاقل تخفف المصاريف على الولي ولا على الاب. وهذا في بالي ماهوش طلب صعيب وماهوش مستحيل، بتكاثف الجهود ماهوش غريب. فماش جمعيات تنشط في المجال هذا، في مجال الطفولة والأطفال والنوادي خاصة؟ بالنسبة للأطفال ما عندنا حتى جمعية وما عندنا حتى ما نتنفس ما عندنا حتى ما أي حاجة تحمي الطفل من الكوارث اللي نشوفه فيها ومن ما نعرفش أني شنو قاعد صاير شكون قاعد صاير صغير وقت يا في الدار أحد أمه وبوباه يا في الشارع والله أعلم به وين. خاصة أنه شباب باز مع منول كانوا طالبوا بمركب طفولة وأحداث ملعب كرة قدم، معناها كان نقول لنا وين وصلت الحكاية دي تو هذا متعلم دار الشباب مركب طفولة وأحداث ملعب. بالنسبة لدار الشباب كبني بالنسبة لإنجاز البناء ماشي مشكور المقاول اللي قايم على الأشغال متاحة ماشي في طور الإنجاز. أما الشباب يطالب بالملعب ولو حتى تكون دار الشباب مش حاضر، إذا كان الملعب حاضر ينجموا يستغلوه. تو عندنا إحنا مثلا الجمعية معناها تعبة في حتى في التنقل القبلي بنسبة يوميا يستغل. مش نرجعوا لنتحدثوا على الجمعية، لكن قبل هذا المندوب كان اتصلنا به منذ قليل وكان أفادنا اللي معناتها الأشغال تقريبا تقدمت بنسبة 95% وحسب بعض المعلومات أنه ما عادش تبطى إن شاء الله الانطلاق في استغلال الفضاء هذا إن شاء الله. إحنا الملعب أهم يعني حتى مهم النقاط المهمة من طلب الشباب، هل أنه انطلقوا في أحداث الملعب ولا ماذا بينا نأخذ المعلومة الصحيحة من المسؤول؟ إن شاء الله يسمع فينا سيد مندوب الشباب والرياضة يعطينا المعلومة الصحيحة بخصوص الملعب لأنه بالحق معنا اليوم الشباب لازمهم فضاء وين يلقوا وين نجموا يتحركوا وين نجموا يكون الجواب أنجع من المسؤول المباشرة وتسمع المواطنين زاد. بالضبط باش ننسقوا برهان مع سيد مندوب شباب والرياضة ونشوفوا معناتها الموضوع هذا. فاصل كثير برهان، رجعين ناخذوا معنا المكان فاصل كثير فقط. إذا مواصلين معكم في المواطن يحكي لليوم وكما قلنا نتحدث على منطقة بازمة وما زلنا مع قطاع الشباب والرياضة وسي محمد كما قلت لي على باش نشوفه مع الرجال أولادي حاولوا نسقولي مع مندوب شباب والرياضة، لكن قبل هذا معنا جمال غومة يقولوا لي اللي حاب يدخل على نفس القطاع. سي جمال مرحبا بك. أهلا عسلامة، مرحبا بكم وتحية كاملة لإذاعة نبزاء ومرحبا أخويا محمد. مرحبا بك وبيك يا عيشك سي جمال. أيوة يعني كنت نسمع فيكم سمعتكم تحكوا على الشباب معناها وعلى الرياضة في منطقة بازمة. أيوة نحكي كضيفتي كمواطن معناها من بازمة وإلا كعضو في المنظمة التونسية للطفل. أيوة تفضل. المهم احنا زي ما طرح أخويا محمد قال عندنا برشة، احنا عندنا في بازمة عندنا برشة وليدات زي ما كنت تحكي انت ما عندناش نوادي. كان عندنا الشباب هذه متعطلة من الثورة من 2011 هي متعطلة، سمعتك تو تحكي قلت لي ان شاء الله تقدموا فيها ونحكي معناها نجموا يدعمونا. انا حكيت المرة اللي فاتت اني والمندوب سامي البكري معناها قال لي بحول الله متقدمة جدا معناها واحدة وجو المرة اللي فاتت المعتمد وعملوا عليها صلة نحبه زاد على الملعب متاع القلعة علي وعندنا الإحاطة بالجمعية الرياضية الجمعية الرياضية ببازمة هذه معناها من الأول أول مرة مشت ونشطت وطلعت وطلعت معناها من قسم الهواة طلعت الوقت وبعد هكا ما لقتش دعم معناها أما نحب نحكي على مستوى الأطفال معنا عندنا برشة ذري تحب تنشط وخاصة المرة اللي فاتت هكا الحملة حالة الوعي ولا خرجت معاهم أني ونظفنا معناها البلاد وعملنا دور تحسهم وليدات صغار يفرحوا هكاك ما عندناش فماش مبادرة سي جمال فماش مبادرة بخصوص إلا الأطفال فضاء وإلا نادي وإلا جمعية قدمتوها مثال مندوبية الطفولة وما زلتوا لحد الآن معنا ما لا عملنا بحول الله حكيت مع المركب متاع المركب متاع الطفولة حكيت مع السيدة منيرة بن حامد هذيك قالت لي مرحبا بيك وكذا وكذا أما حبيت نحكي أني نحب ونعمله مثلا أني كعضو في المنظمة التونسية للطفل النجم باش نعمل نوادي والنجم في دار الشباب متاع قبلي في دار بازمة متاع بازمة واضح. معناها باش نحكي على دار الشباب متاع بازمة واضح. معناها مستعد نعمل مبادرة نأطر الصغار وإلا النجم نلهو بيهم معناها كان يعطوني الاسباس جس أنا باش نلقى اسباس وننشط بالأطفال متاعين بازمة بالذات معناها في بازمة واضح جمال شكرا لك باش نحاول نتصلوا بسي سيد مندوب الطفولة ونشوفه معاه معناه بخصوص احداث نادي طفولة وإلا روضة تضامن نشوفه معاه الأولاد فرجي ونرجع بعد نعطوا المعلومة الصحيحة إذا نمشوا معك سي محمد ونواصلوا معناها حديثنا على المنطقة بازمة أكيد كما قلنا بخلاف الملعب والدار شباب فما كنت تحب تضيف حاجة أخرى أي بالنسبة لدار الشباب كانت إمكانية إحداث مخيم أو مبيت بدار الشباب يكون حافز المنطقة ويساعد مثلا يكون فيه داخل ويكون فيه نشاط أكثر في المنطقة واضح إن شاء الله يكون حاضر معنا مندوب الشباب بعد ناخذه من عنده بالضبط التفاصيل بخصوص دار الشباب لأنه الناس الكل تقريبا معلق عليها الأمال بخصوص الأنشطة جميع الأنشطة دونك نواصلوا معك اليوم سي محمد ومنذ فترة كانوا في أوت ظهر لي في أوت 2019 كانوا نظموا مجموعة من فلاحي قرية بازمة وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للفلاحة بكبلي وهم أصحاب البيوت المحمية وذلك على خلفية ظاهرة العطش اللي باتت تهدد وحاتهم هذا اللي كانوا معناها صرحوا به دونك اليوم مجموعة من الفلاحة في منطقة بازمة اللي هم بالأساس معناها اللي عندهم بيوت محمية عندهم إشكاليات في ظاهرة العطش دونك إن شاء الله الفلاح اللي يسمعوا فينا واللي عندهم الإشكاليات هذه نجم يتواصلوا معنا ويعطونا أكثر تفاصيل بخصوص الموضوع هذا لكن قبل هذا يقول لي برهان اللي المندوب الجهة ولشؤون الشباب والرياضة سي سامي البكري موجود معنا عبر الهاتف مرحبا بك سي سامي مرحبا بك ومرحبا بمتابعين شكرا اذا سي سامي كل اهالي ومتساكني منطقة بازمة ينتظرون موعد افتتاح رسمي الخاص بدار الشباب بازمة كانت تعطينا اكثر تفاصيل من وصلت الاشغال وقتاش تقريبا من المنتظر انه يفتتح او تفتتح دار الشباب شكرا خويا بالنسبة لدار الشباب بازمة تعرفية قرر مشروع قرر إعادة بنائها تقريبا من 2018 وشافت تعطيلات كبيرة المقاول الأول معناها ما كملش وتوقع فسخ الصفقة معاه وأنا مجهودات كبيرة في 2018 معناها في أوت تقريبا في 2018 وقع إعلان صفقة للمقاول الجديد وهو ابن الجهة طبعا وابن بازمة سيكوتين تواتي اللي مشكور حق أنجز معناها عمل كمل العمل المنجز اللي وصل له تقريبا نسبة 95% إن شاء الله معنا العاش طبيعي في ظرف أكثر من شهر ونص تكون حاضرة كاملة المؤسسة هذا في الجزء الأول الجزء الثاني بتاع المؤسسة فيه معناها باش تقع إنجاز ملعب معشر خاص بالدار الشباب ملعب عشب صناعي عشب صغير ويكملوا التسييج نتاعها فما انا جزء من السياج باش يكمل تقريبا 50 متر من فيهاش وتهيئة المدخل الرئيسي نتاعها الباب الرئيسي نتاعها اللي يعطي على الشارع الرئيسي هذا هذا معناها في جزء ثاني ان شاء الله حتى هو في انتظار معناها اعطاء الاذن بانطلاق الاشغال نتاعها اما الاشغال البناء والتهيئة تقريبا من هنا نقولوا معناها من هنا من اول مارس ما تكون جاهزة كاملة 100% واضح ان شاء الله كل التوفيق سي سامي سي محمد يطلب اليوم زاد مخيم سي سامي فماش امكانيه فضاء للاقامه او مخيم او حاجه كيما هيك والله هي هي المشروع هذا كان مطروح عديد المرات احنا عديد المرات على اساس ان بجنب دار الشباب ثم معنا منطقه غابيه معنا اشجار وكذا تنجم تكون فيها نواه نتاع مخيم احنا ادرجنا المطلب هذايا معنا ضمن المطالب تاع الجهه لدرجه مخيم ان شاء الله نسعوا ان نجموش نحققوا هالمطلب هذا لان معنا المكان اللي موجود فيه ممتاز جدا معنا ينجم يكون معنا منطقي ينجم يكون فيه مركز تخييم وكذا ان شاء الله ان شاء الله يقع معنا استجابه للمطلب بتاعنا هذا واضح سي سامي سي محمد يحب يضيف حاجه سي سامي تفضل مرحبا بك سيد مندوب مرحبا بك والله شخصيا انا هذا حلم تعرف من وقتاش طلبته من فتره اللي شد سي مسعود سلطان مشكور مشكور مشكور بالمناسبه يستاهل شكر وقبل على جبين كل مسؤول يقوم بواجبه كما مسعود سلطان الله يبارك له ان شاء الله هذا حلم من الوقت الفتره اللي شده هو كنت نشط دار شباب وطلبت الطلب هذايا بحكم اني ننشط يعني ونخرج لبرا برشا بلدان وبرشا كره ونعرف المبيت الجامعي المبيت دار الشباب شيء نجر عليه من برشا امتيازات من حركيه من نقل من محلات غذائيه من من حصص تعارف من امكانيه النشاط نقول احنا الشراكه في الانشطه حلم حلمي الخاص وحلم شباب بلدنا كما قال السيد مندوب معناتها تقريبا شهر مارس ان شاء الله يتم افتتاح الفضاء مشكور سيد مندوب شكرا لك سي سامي يعطيك الصحه اذا المندوب الجهوي لشؤون الشباب والرياضه على هذا التوضيح دونك ان شاء الله يكون في القريب العاجل معناتها نسمع الاخبار هذه نتاع الافتتاح الدار الشباب خاصة كما قلنا انها باش تعاون بالكدي على معناها تنظيم حفلات والا تنظيم انشطة اللي من شانها باش تعاون الشباب والاطفال اللي اليوم ما عندهمش فضاءات للترفيه دونك مازلنا مواصلين معاكم دونك كلمونا على 75 493 859 فاصل قصير وراجعين باش نواصلوا في مشاغل بازما الناس الكل اللي تسمعوا فينا من بازما دونك ننتظروا تفاعلاتكم شكرا لكم دونك فاصل قصير برهان وراجعين باش نواصلوا الـ يعني الحديث متاعنا مع سي محمد بالقاضي اللي هو اصيل منطقة بازما دونك كما قلنا 75 493 859 الحل يا حبيبي حبيبي أهلي ما يردون في برنامج المواطن يحكي كل نهار من 10 ل 11 على موجات الإذاعة الأكثر قربا في تونس. مواصلين معكم برنامجنا في المواطن يحكي لل 11 معكم إن شاء الله. دونك كلمونا على 75 493 809 50. ومواصل معنا سي محمد بالقاضي أصيل منطقة بازمة وعطاف مرة أخرى حاضرة معنا ومواصل معنا حتى لل 11. من الشباب والرياضة نتحولوا إلى الفلاحة، وكنا تحدثنا على الاحتجاجات أو الوقف الاحتجاجي كنظموها أصيلي منطقة بازمة في أوت 2019 بخصوص العطش اللي معناه موجود في المنطقة وقاعد يهدد في الفلاحة خاصة أصحاب البيوت المحمية. إذن شنو انتظاراتكم من مندوبية الفلاحة ومن وزارة الفلاحة اليوم سي محمد؟ انتظاراتنا من مندوبية الفلاحة هي أكثر ما شغل الفلاحة هي المي نقص المياه الارتوازية بشكل غريب. معنا حلم الفلاحة متاع الواحة القديمة والواحة الجديدة والبيوت المحمية ثلاثة. معنا إذا كانت مثلا ثم إمكانية إحداث بير نقول إحنا بردة معنا بيكون مزجها مع السخونة بعض الشيء يبقى برد فيها واللي يخلطوها مع بعضها تولي تحقق على الأقل الاكتفاء الذاتي للواحة الجديدة اللي هي الواحة النخيل والبيوت المحمية في الواحة الجديدة وتعزز البئر الموجودة تو معنا في الواحة القديمة. معنا مطالبين بزوز أبار إحنا ارتوازية معنا الواحة القديمة والواحة الجديدة وللبيوت المحمية في نفس الوقت وما خطر مع بعضهم. ان شاء الله يكونوا معنا سيد مندوب ان شاء الله نتابعوا الموضوع هذا سواء كان في الحصة اليوم والا في معناتها الحصص القادمة. إذا كان تحصلنا على المندوب الفلاحة دونك نجم ناخذوه معنا ونشوفه بخصوص الآبار الارتوازية ونشوفه زادة الإشكالية متاع الفلاحة معناتها في منطقة بازمة واللي تخص خاصة البيوت المحمية. دونك من الفلاحة نتوجه الى اي الناموسيه زاد سي محمد. اشكال الناموسيه هي ديما اشكاليه معناها ان شاء الله الدار نتاعي قريبه للمقر الجمعيه المائيه. ايوه وعديد التشكيات من الفلاحة معناها ونشوف في برشا فلاحة كيفاش وقت اللي يجي على اساس ان الناموسيه موجوده وما يلقاهاش ويجي مروح. يعني انا نتصدق يجي مروح نقول احنا هو المطلب معناها انه توفير عدد اكثر من ناموسية. هذا المطلب مش توفير عدد اكثر توفيرها قبل الموسم نتاع باش التركيب نتاعها باش ما يتضرش المنتوج مش بعد ما يتضر الفلاح يجيب له ناموسية يقدر يخلصها ولا يقدر يبيعها. خاصة السنين العام اللي فات ظهرت العنكبوتة اللي تضرت بها العديد من الفلاحين. لا الحمد لله بالنسبة لمنطقة باز ما حتى كنا ثم نسبة بسيطة جدا مش لكن الأضرار كانت أكثر في دوز وسوق لحد أضرار العنكبوت موجودة. أما بالنسبة لباز كان النقص المياه هو اللي يضر الجوده نتاع التمور نتاع المنطقه وعديد الفلاحه قال لي ثم شكون قاعد التمر نتاعه تو موجود في الدار واضح ومعلق عليه برشا امال وعليه كريدي كما نقول احنا في الحوانيت وفي ورقه الضوء ورقه المياه ومصاريف التلامذة ممكن فما الادوات المدرسيه ولي التلميذ نتاع الادوات نتاعه مش خالصه يستنى في العرجون نتاع الدقله يجي الجوده نتاعه مش جيد معناه شنو مصير الولي فلح. والتلميذ والولي والرب العائله واضح ان شاء الله كل هالانتظارات هذه تتحقق في 2020 وان شاء الله تتفاعل ايجابيا السلطات المعنيه والمهتمه بالموضوع هذا موضوع المياه موضوع الناموسيه مع موضوع الاسمده والادويه الخاصه سواء كانت النخيل والا حتى بقيه الخضر والغلال الموجوده اللي قاعدين ينتجوا فيها في ولايه اقبل. اذا نتحولوا من الفلاحه ولا عندك مضيف الفلاحه؟ لا مشكور سي فادي. إذن من الفلاحة نتحول إلى البلدية وهو مشغل من المشاغل أو العمل البلدي في منطقة بازمة واللي ينتظروا أنه يتعزز أكثر في الفترة القادمة في المنطقة وأهالي المنطقة. دونك شنو تنتظر المنطقة والأهالي من بلدية البلدية عموما والقطاع البلدي وكما نعرفه اللي ان شاء الله احنا ماشيين توكا الى الحكم المحلي يعني باش يترسخ اكثر فاكثر. دونك شنو مطالبكم من رئيس البلديه والا من العمل البلدي عموما؟ البلديه وما ادراك ما البلديه في منطقه بازمه تعاني عديد الاشكاليات. يا ريت السيد رئيس البلديه يدخل معنا ويعطينا توضيحات ويعطي نشوفه على يديه حل المشاكل هذه ان شاء الله. من اول الاشكاليات اللي تعرضت لها معنا في الحوار مع بعض المواطنين التنوير العمومي من السجن المدني الى مكتب البريد. بما ان عندنا احنا مدرسه اعداديه في المفترق ما بين بازمه والرحمات وقبلي صحت الاولاد يروحوا على رجلهم. المنطقة فيها إذا كانت تأخر الوقت شوي موجودة بعض الكلاب الضالة اللي موجودة تتواجد ما بين السجن المدني والثكنة موجودة على الطريق الرئيسي ساعة تلقاها. نعرف وليدات صغار مش كما الكبار. الصغير يخاف من الظلام بطبيعة معنا حتى ولا مثل شيء. ساعة التلميذ تفوت الكارت تعطل حتى في لمان الكتب متاعه ولا حاجة تفوت الكارت. على الاقل حتى كي يظل فما تنوير حتى تويتر كار ولا مواطن مروح من الخارج مثلا من تونس من البلاصه وتحط الحافله في المفترق باش يروح على رجليه. على الاقل كي يولي ثم الفوانيس على الطريق الرئيسي تعرف شكون تتعرف على المترجل ينجم يكون بنقله معنا. هذا حلم برشا مواطنين من البلاد. واضح. الاشكال الثاني سي فهمي هو اصلاح الفوانيس المعطلة داخل القرية. بعض الفوانيس توصل حتى لستة اشهر ما تتصلحش يتعطل فانوس في طريق معناها فيه حركية وفيه نشاط وفيه ناس تتحرك فانوس يقعد بالخمسة ستة شهور ما يتصلحش يقول لك لا يعني الا ما تكثر. ونعرفوا ان احنا راي منطقة بازمة بوابة صحراء تحدها جابس تحدها تطويل تحدها مدنين تحدها بير السلطان معناها جميع الزواحف والحشرات السامة وكل شيء ريت تدخل البلاد من جميع الجهات. ياريت معناها هذه مثلا ما عادش تبقى الفوانيس مدة كبيرة. مثلا نعمله هني كل 10 كعبات ولا نعمله بالوقت 6 شهور. يا خويا رئيس بلدية ينجم يعمل دورة في الليل بكرهبته يشوف. مش شرط كما بلغني معلومتي معناها نقعد اني كمواطن ندور على باش نعرف اذا نجمل 10 ولا 15 فانوس باش تهبط فيه مناقصه وياخذها مقاول ويصلح. لما لا يكون متعهد مثلا نقول احنا مقاول متعهد خويا صلح فانوس جيب فاتورتك تاخذ نتاعك. معناها ما نبقوش لا الا ما تقع فيها مناقصه معناها تحرق فانوس في مدخل المنطقه يبقى الا ما تتحرق 10 انبوبات اخرين بشقعة معناتها نعود نكسر الأنبار. يعني هذا كان رد للسلطة المعنية مع قلت لكم كان متكثر الأنبار. لا لا ممكن يكون هذا ممكن هو ممكن هذا احنا ما نعرفوش القانون بالضبط في النقطة دي لكن نجم ناخذ أكثر تفاصيل من رئيس بلدية وإلا من الإدارة البلدية باش نشوفوا شنو بالضبط كيفاش وفماش إمكانية إنه المقترح اللي كنت قدمته إنه يكون هو المعمول به. فضل البلدية أشكال أكثر إشكاليات نحن مع البلدية مش مشكلتنا مع رئيس البلدية إشكاليتنا مع الخدمات البلدية. خدمات أيوة. عندنا استغلال فضاء المجلس القروي تحني المجلس القروي مهجور ومعرض إنه باش يكون وكر الفساد. وعند مدخل البلاد معناها يمثل نقطة خطر مع البلاد. لما لا يكون استغلال الفضاء هذا كدائرة بلدية تسهيل خدمات المواطن وتعمير المحل. معناها تكون تول باش يخرج مضمون إلا ما يطلع القبلي. احنا معناها كنا مجلس قروي ولان دائره بلديه لما لا يكون استخراج المضامين والوثائق التابع الخاص بالبلديه في المنطقه هي فارغ وتو هي بازما دائره بلديه حاليا لا مش مازال كان دائره بلديه ما تمش تنصيبها اما هي ولات منطقه تابع لبلديه قبلي الجنوبيه هم الى حد الان بعض الدوائر لم يتم تنصيبهم فشكلا فقط موجوده والاسم موجود كدائره بلديه لكن ما فهمت اقتراح من المواطنين راهو فاهمي وهذا مقترح ان شاء الله يسمع فينا رئيس بلديه وان شاء الله يتفاعل معه وبقيه له خيان كل شيء. بالنسبه للمجلس القروي على ما اعتقد انه المجلس الجهوي هو اللي نجم يتصرف في المجلس القروي. والله يعني ماذا بينا رئيس البلديه هو اللي جاوبنا على السؤال هذا خاطر نشوفوا نتبعوا مع رئيس البلديه ونشوفوا مع هو الافضل ومعناتها اللي حاجتنا به انه المجلس القروي ما يبقاش وكر للفساد والا وكر معناها يستغل في استغلال لما المحل يكون مستغل ومستعمل يكون احسن. لابد انه يتم المقرات هذه كل خاصه المقرات الاداريه انه يتم استغلالها استغلال جيد وحتى للجمعيات اذا كان فهم جمعيه تنشط النجم ما فيها باس. بالضبط تفضل. النقطه الاخرى اللي فاهمي هي عندنا شاحنه احنا تو تدور على الفضلات بعض الانهج والازقه ما تقدرش تدخلها هي شاحنه من وزن ثقيل نقول هني بولور. اذا كان ثم امكانيه وعلى حسب ما عندي من معلومه انا ماهيش موثقه معناها بالضبط اما يقولوا معناها ينجموش يدعمونا بشاحنه صغيره جرار من استحسن شاحنه تدور في الانهج والازقه الصغيره والاماكن الضيقه تعزز الشاحنه الكبيره هذه بتنسيق مع بعضهم السواق الاماكن اللي تدخلها شاحنه كبيره الشاحنه الصغيره من غير ما تمشي لها معناها سي واضحه الشاحنه الصغيره جيست تدخل الاماكن الضيقه واضح تكون تعزيز معناها معها. هذا طلب من السيد رئيس البلديه كان ثم امكانيه معناها فيها. الطلب الاخر بالنسبة لبازما طريق رئيسي معروف مستقيم يسهل المستعملين الطريق من سيارات ومن شاحنات ومن حافلات وخاصة الأجانب بصراحة مش من ذر البلاد نقول احنا السرعة في الطريق. الطريق فيه زوز مطبات مطب أمام الجامعة الكبير ومطب أمام المدرسة الإعدادية باقي المسافه تلقى اكثر من كيلومتر نتصور ما فيش مطب مما يسهل سرعه السيارات والحافلات والشاحنات لنا في الطريق ونعرف دور وليداتنا الصغار مخه في القرايه مخه في شوف في حاجه تجلب الانتباه من نعرفوا شو وين يمشي واضح. هذا ما يخص السيد رئيس البلدية. طلق البلدي واضح. شكرا لك سي محمد بالقاضي، ما زلنا مواصلين معاك باش نرجعوا نواصلوا بقية مشوارنا، لكن قبل هذا فاصل إكسي ورجعين اللي حاب يتصل بنا على 75 493 859. وحياتك وحياتك يا حبيبي، ريح قلبي معاك، غلوب الحب معايا وتعب وتعب الشوق وياك وياك وياك. ما تفوتنيش أنا وحدي، ما تفوتنيش أنا وحدي، ما تفوتنيش أنا وحدي، أفضل حايل فيك، ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك، ما تفوتنيش أنا وحدي، أفضل حايل فيك، ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك، خلي شوية عليا وخلي شوية عليك، خلي شوية عليك، خلي شوية شهر بعد وخصام، ويبقى الحب تاي مش عارف احنا فين، زي المركب ما تبقى محتارة بين شطين، لكن ليه انت يا عيوني انت نبقى حبايب ومش حبايب لحد شغل عباداتكم، نطرحها في برنامج المواطن يحكي كل نهار من 10 إلى 11 على موجات الإذاعة الأكثر قربا في تونس. إذا على نبزة وفاء مواصلين حديثنا اليوم مع المواطن يحكي. اليوم نتحدثوا مع على منطقة مشاغل وانتظارات منطقة بازمة مع سي محمد بالقاضي أصيل المنطقة. إذن مواصلين معك سي محمد، نتحدثوا على مشاغل الجهة ومطالب المواطنين في القطاع التربوي. مشكور فهمي. بالنسبة لمندوبية المرأة مثلا، مندوبية التربية هم الفضاء متاعهم كبير شوي، شاسع مثلا، مساحة شاسعة واخدتها. معنا المدة الفاتة قال لي تم اقتحام أحد المدارس واستعمال أحد الأقسام، أنا حرق بعض المعدات المدرسية. تمش إمكانية يكون حارس ليلي موجود معنا في المدارس الزوز، يعني على الأقل تأمين اللي هي المعدات المدرسية ريتها منها كلها، كمش تهم المدرسة ولا المندوبية أكيد. أنا أعرف التلميذ ولا اللومجة إجبارية موجودة معنا في عند التلميذ. يحكوا لي قال لي رايح حتى اللومجة اللي كانت تعطيه في المدرسة تنحت، أما على الأقل التلميذ توكي هز اللومجة نتاعها وين يأكلها. تجي تمرق قدام المدرسة تلقى التلميذ مثل مش حتى شكون واقف حداه، معناه ياكل في كعبه ياورت مثلا، يشوه دبشه ما ادريش عليه. هي حتى على سنه أكل. اولى وسنه ثانيه، السنه الاولى والسنه الثانيه هي المدرسه تاطر اللي تخليه الام تكمل المدرسه. جيت صغير ياكل واحد مثلا مش حتى شكون يراقب فيه يوريه حاجه، ما يديرها هذيك ما تجيش وهذيك تجي، يمسخ دبشه باش يدخل بيه القسم، يمسخ امه باش تغسل حداه. المكان اللي ياكل فيه معناها تراب، معناها نقول اذا كان هز دمجه نقول يعني خبز ومعجون مثال، وفما ريح ولا تراب الشطر ولا دمجه سامه، ما عادش دمجه نافعه ولا ضر. ايوه لماذا يكون مكان ومكان مطعم على الاقل ياكلوا فيه اللمجه نتاعهم اللي يجيبوها من الدار. واضح. كما قلت لك خفامي، بالنسبه ل قسم تحضيري بالمدرسة الكبيرة، المدرسة احنا عندنا زوج مدارس، لكن المدرسة واحدة تخري في قسم تحضيري. خذوا العدد اللي حاجتهم به حبس، مثلا نقول احنا 30 تلميذ. اذا كان انا نجي بعد الوحدة رقم 31 يقول لي برا ولدي قريب الفلوس، ما فهم حتى حل معنا. لما لا يكون فهم قسم تحضيري بالمدارس الزوز، علاش مدرسة ايه ومدرسة لا؟ يعني تو مثلا عندي تلميذ يقرا في مدرسه وتلميذ يقرا في مدرسه اخرى، خاطر هذيك مثلا اللي يقرا فيها التلميذ الابتدائي ما فيهاش قسم تحضيري. معنا باش نوصل الصغار، يعني صغير في الثانيه ولا في الاولى وصغير في الروضه في القسم التحضيري ويقرا زوز ثمانيه، انا باش نهز الاول وهم بعاد على بعضهم. معنا اذا كان وصلت التلميذ الاول في الوقت نتاع الوقت التلميذ الثاني باش نهز بعد الوقت. باش توصل التلميذ الثاني في الوقت نتاعه لازمك تسد التلميذ الاول وتخليه وتمشي على راحك، الله اعلم يبقى برا يخرج. ومراقبه الفضاء المدرسي من اكثر حاجه الاطار التربوي، اكثر حاجه الاطار التربوي. لما لا يلدي رم اولادكم رغم قبل ما تكون انت موظف وتاخذ في معلومه المقابل العمل اللي تقوم به، راك ولي انت الولي، راه سلمك امانه، راهو الوليدات امانه في رقابكم يا مسؤولين يا قيمين يا مديرين. ما فيها باس كي توقف دقيقتين قدام الباب الرئيسي نتاع المعهد ولا المدرسه الاعداديه ولا المعهد المدرسه الابتدائيه وتشوف ايش قاعد يصير في الفضاء الخارجي. حتى من تلامذة او لامس نهار مش عارف ثلاث في بالي، طفله قاعده قدام الباب نتاع المدرسه تستنى في الحافله عشان ساعتها عقرب. قاعدة على الطريق الرئيسي لا بعيد على الطريق المدرسة لا حد شيء. مشكورين دخين تاع الحماية المدنية دخلوا معنا ونقلوا على جناح السرعة. واضح المستوصف. واضح إن شاء الله كل هالمطالب هذه تؤخذ بعين الاعتبار وكل المسؤولين يتفاعلوا مع هالتشكيات هذه. عيطر فما مطلب آخر من المطالب اللي كانوا طالبوا بها شباب بازمة عم نول، اللي هي تخصيص مكان للسوق الأسبوعي خطر الانتشار الانتشار الانتصاب الفوضى. أختي بارك الله فيك، مشكورة خطر أنا والله تعرفت لها النقطة دي. نرجو نتحدث عن السوق الأسبوعي، لكن يقول لي برهان فما معنا عبر الهاتف سي أحمد سعداوي أصيل منطقة بازمة ومن ناشطين في المجتمع المدني. مرحبا بك سي أحمد. صباح النور سي فهمي، سامي ليك ولوك تعطاف وسي محمد وخوي برهان. عايشك مرحبا بك. اذا شنو تضيف لنا اليوم على مشاغل او لمشاغل؟ والله بالنسبه للاضافه سي فهم يعني هو بازما اذا كان معناتها تبقى ساعه ما تكفيهاش في مطالبها وفي مشاغلها معناها في لكن حبيت نعطيك معناها من المفارقات الغريبه في بازما معنا 83 عام 83 سكر نادي عفاف حتى 2020 نحن 36 عام برك نحن 36 عام برك 36 عام هذه بازمة كي نقولوا بازمة ولاد بازمة هي القرية اللي تتمض بروح المدينة مع احترام من القرى الأخرى كولاك القرى المزاوة على روسنا ناس كولاك إلا أن في بازمة علاش نكلم فيك بحرقة اليوم تلقى في بازمة شكون معنا في السربون في بازمة نحققوا أحسن معدل في البكالوريا أحسن معدل في الأداب في البكالوريا اليوم عندنا معنا جنرالات إطارات عليا في الأمن اليوم عندنا إطارات عليا مع الاطارات الموجوده صحيح في كامل طرابلس اللي تقول لي الا ان في بازمه علاش نكلم بك رانا حشاك رانا محروقين وحش سامعين اليوم عندنا اطارات عليا في الحمايه اليوم عندنا دكاتره بازمه خارج الدكاتره اليوم عندنا مستشار عالمي في علم الجينات من بازمه 83 حتى لتو 36 عام هذيا ولا نهار خمم مسؤول باش يعمل نادي طفيل للذر هذيا وانت كنت معناها من معناها المره فاتت بعدك في برنامجك الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الناس كلها ذاك ذريه جبتهم في بازمه هذيك راهي خطره من بحر في بازمه صحيح احنا اليوم 36 عام هذيا وعندنا الفضاء على شبكه مفارقات غريبه اليوم المدرسه الابتدائيه كبيره انت بازمه المدرسه الابتدائيه من خلدون راهو فيها سي فهمي راهو فيها كيلومتر فضاء راهو 1000 متر فضاء سي فهمي راهو اليوم من رزع ماناش من مالي احنا ولا من نيجر ولا من السنغال ولا مش عارف منين احنا رانا في تونس وزاره التربيه في تونس وزاره شؤون الطفوله من تونس وزر بازمه واولاد بازمه ومدرسه موجوده في بازمه يقول وفر انت طالبين هما المطلوب من مصدر الاشراف ان قال لك يجيبوا لنا معناها معناها ارض صالحه للبناء معناها لازم عندكم بقعه اسناد في بقعه ارض ايه وزاره التربيه عندها 1000 متر اعطونا منها سيدي 50 متر خلينا نديروا فيها نادي فيها مع هذا يا بازمه لا كانت كانها مطمور روما اليوم بازمه تمر يتباع دينار يا رسول الله راهو سي فهمي راهو شيء معناه شيء على القلب راهو رانا احنا بازمه ولينا كعسكر البيح شكم الاولين في الحرب الاخرين في الرتب اليوم المدرسه الابتدائيه ابن خلدون يخرج منها العامل نتاعها الحارس نتاعها التو ما يدروهاش خدام وذر بازمه قاعده تحت الحيوط وبنات بازمه قاعده تحت الحيوط اليوم رانا كنا معناه في حال ولا انا في حال ماناش نطلب كان المولى عز وجل لان احنا نحمد ربي على الاقل طلبنا حاجه وصحت اللي عندنا راد المزاوع على الاقل نفرخوا في قلوبنا على الاقل نبلغوا صوتنا على الاقل في اطارات الله يبارك لك انت وبارك للناس اللي عامل فيه على الاقل تسمعنا الناس هذا واجب شكرا لك سي احمد نتفاهم شكرا لك انت وقفت على جبينك كنت على جبين عاملين معكم شكرا شكرا سماح في كل وقت لا لا لا هذا نتفهموه الانفعال لانه اليوم بالحق هو معناتها الحق في الحياة هو مضمون ومكفول في الدستور يعني ومن الحقوق الأولى والفصول الأولى يعني اللي تم معناها إدراجها في الدستور التونسي إن شاء الله المشاغل والمطالب هذه الكل معناها يتم أخذها بعين الاعتبار ويتم العمل عليها سواء كان على المستوى الجهوي وإلا على المستوى الوطني كلمة الختام سي محمد خفامي شكرا لك وشكرا سيد احمد السعداوي على المداخله نتاع الاخت كانت طرحت حكايه السوق الاسبوعي السوق الاسبوعي المده العام الاول ولا العام الاول فما امراه توفت اثر حادث مرور معنا بشاحنه معناها تعطل عنها السائق معناها مدة على العمل وهي الله يرحمها وتبارك الرحمه من ربي ان شاء الله السوق الاسبوعي جاي في وسط الطريق بالضبط وحتى الانتصاب ما يكونش في على اطراف الطريق يكونوا يسكروا الطريق اللي لدرجه ان الحافله ولا الشاحنه عجله نصف النصبه هذه وعجله نصف النصبه هذه الماره ما يلقوش كيفاش يعبسوا على الخضار والغلال باش تتعدى الشاحنه ولا الحافله هذه طبعا السيد رئيس بلدية انا مشكور الاخت نوهتني بالنقطه هذه واضح اذا عندي كلمه اخيره نحب نقولها قبل ما يكمل البرنامج كما نقولوا المسيء اسات المحسن لازم نقول احسنت اكيد نقول احسنت العون البريد في بازمه شهاب حمادي اللي قايم بواجبه ومشكور على حفاوة الاستقبال خاصة كبار السن ومن ذوي الاحتياجات الخصوصية في بشاشة الوجه والابتسامة الحلوة اللي يقدمها للمواطن أثناء قد يعمل الحاجات في الأوراق ولا خلاص خاصة المسنين نعرفهم اللي يأخذوا في الرواتب نتاعهم والمعزين نحب نقولها شكرا واضح. أقل ما يمنش نقوله له. ويعطيه ألف صحة وإن شاء الله كل المسؤولين معنا. وينزجوا على المنوال نتاعه. بالضبط. إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. إذن ننتظروا تفاعل مندوبية الطفولة والمرأة بخصوص طلباتكم. ننتظروا أيضا تفاعل مندوبية الفلاحة وإن شاء الله نواصلوا ونعملوا متابعة بخصوص المطالب هذه. أيضا بلدية إقبلي مع بخصوص النقاط اللي كنت طرحتهم أكيد باش نتبعوهم الكل وباقي المسؤولين ويعني المكلفين بهالنقاط هذه إن شاء الله نتبع معهم كل النقاط. شكرا لك سي محمد القاضي. مشكورين دعتنا بزاوة ومشكورين على متابعتكم ومشاغل الجهة كاملة إن شاء الله. شكرا هذا واجب. نذكروا كل مواطنين اللي تسمع فينا سواء كانت من منطقة بازمة وإلا من باقي عمادات ولاية قبلي المواطن يحكي وإلا في بقية برامجنا ولا في بقية الفقرات اللي نخصوها لنداءات المواطنين دونك يتواصلوا معنا 75 493 859. راديو نفزاوة هو يعني بالأساس صوت المواطن دار داركم في كل وقت. مرحبا بكم ومرحبا بكل تفاعلاتكم وبكل إضافاتكم وحتى الإضافات على مستوى البرمجة رانا ديما نقول لكم نرحبوا بها. شكرا لك مرة أخرى سي محمد عايشة. أصيل منطقة بازمة. شكرا لك عطاف برهان حيدر أمل وعتاب. شكرا لكم على المتابعة. أكيد غدو باش تكون عندنا نفس المصافحة مع منطقة أخرى في المواطن يحكي. شكرا لكم أنس كل.